بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع. قال المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته في رسالته العقيدة الواسطية، قال رحمه الله: وقوله وهو العليم الحكيم، العليم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يواصل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان الأدلة على إثبات أسماء الله وصفاته، وذكرنا بأن طريقة الإثبات طريقة أو منهج السلف في الأسماء جامعة بين الإثبات والنفي، والإثبات طريقة القرآن في الإثبات على التفصيل، والنفي على الإجمال، والنفي على الإجمال، ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا. وأما الإثبات فبالتفصيل كما هنا، وأحيانا يأتي تفصيل في النفي لإثبات ما يضاده من الكمال، لا تأخذه سنة، لتضمن ذلك إثبات قيومية الله وكمال حياته، لا يموت، لإثبات ضد ذلك من كمال حياة الله التي لا يلحقها أي نقص. قال تعالى: وهو الحكيم الخبير، فإن من أسماء الله الحكيم، ومن أسمائه الخبير، والحكيم يتضمن صفة الحكمة، والحكيم له معنيان، أحدهما الحاكم بين خلقه بأمره الكوني وأمره الشرعي في الدنيا والآخرة، لأن أوامر الله أوامر كونية قدرية وأوامر شرعية دينية، فالأمر بالصلاة والصيام والحج أوامر شرعية دينية، وأمر الله موت فلان، مصائب تحصل كذا، هذه أمر كوني قدري. فالله له الحكمة، وهو الحاكم بين عباده، الحاكم بأمره القدري والشرعي، فلا يخرج عن سلطته وحكمه أحد في الكون. والمعنى الثاني المحكم، معنى الحكيم أي المحكم المتقن للأشياء، فهي مأخوذة من الحكمة، وهي وضع الشيء في محله، فأحكام الله في غاية الحكمة، أحكامه الشرعية التي أمر بها عباده، وأحكامه القدرية في غاية الحكمة، مما تتضمن في العمل بها سعادة للعباد وصلاحا لشؤونهم الدينية والدنيوية. فهو سبحانه الحاكم بين عباده الذي له الحكمة في خلقه وأمره، لم يخلق شيئا عبثا ولم يشرع إلا ما هو عين المصلحة. فلهذا البدع طعن في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مالك: من زعم أن هناك بدعة حسنة فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه خان الرسالة، فإن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأما الخبير فهو من الخبرة، وهي الإحاطة ببواطن الأشياء وظواهرها. يقال: خبرت الشيء إذا عرفته على حقيقته. فهو سبحانه الخبير الذي أحاط ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها. ولله المثل الأعلى، تقول: فلان خبير بالطب، فلان خبير بالهندسة، أي أحاط بهذا العلم على أغلبه ودقائقه. وأما خبرة الله فتليق بجلاله، وأما خبرة المخلوق فتليق بنقصه وعجزه. ولا يلزم من تسمية المخلوق خبيرا حكيما أن يكون في ذلك تشبيه بالله أو أن الله يشبه عباده. فالله قعد قاعدة عامة: ليس كمثله شيء. فيسمي الله عز وجل بعض عباده عليم، ويسمي نفسه عليم، لكن ذاك علم يليق بعجزه المخلوق، وعلم الله يليق بجلاله وكبريائه سبحانه وتعالى، لا يعتريه أي نقص ولا عجز. وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. ما الذي، وهذا فائدة وثمرة معرفة الأسماء والصفات، ما الذي يثمره في قلب العبد إذا عرف ربه بالحكمة والخبرة، بأنه متصف بالحكمة والخبرة، وأن من أسمائه الحكيم والخبير؟ من ثمرته وصول اليقين في قلب المسلم بأن تشريع الله وأوامره في غاية الحكمة، فإن حصل له مكروه فتطمئن نفسه، إن حصل له خسارة دنيوية تطمئن نفسه، لأن هذا الذي حصل بأمر الله القدري، ورب العالمين حكيم فيما يفعل، ويعلم أحوال عباده، فهو خبير به، محيط بدقائقهم، فيعمل لهم ما فيه خير ومصلحة لهم. فإن أصاب المسلم مصيبة من وفاة أو نقص مال أو خسارة أو مرض أو شيء من المصائب التي يقدرها الله، فإن قلب المسلم يطمئن، كما قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من يعلم أن هذه المصيبة من الله، ويعلم أن الذي قدرها حكيم خبير عليم رؤوف رحيم، فإن قلبه يطمئن. وكذلك تطمئن لشرعه وما يأمر الله فيه من أحكام شرعية، فإنها في غاية الحكمة. فيجب على المسلمين أن يحكموا شريعة الله، لأنها صادرة من حكيم، فلا تحصل السعادة والطمأنينة لحياتهم وأنظمتهم بجميع أنواعها، اجتماعية، اقتصادية، سياسية، دينية، إلا بأن يحكموا شريعة الله عز وجل. أما إذا حكموا القوانين الوضعية فإنهم سيصبحون في تخبط في حياتهم وفي نقص في أمورهم كلها، والواقع يشهد بهذا. فإذا فهمت يا عبد الله أن الله حكيم، فإنك إن حصل لك مصيبة اطمأن قلبك، لأن الذي أصدر هذه الأوامر حكيم. وإذا أردت أن تطبق شرع الله فلا تؤثر فيك شبه أهل الباطل في أن الشريعة الإسلامية لا تحصل فيها لا تصلح في هذا الزمان، وأن تطبيق الأنظمة الوضعية هو الذي يصلح العباد، ترد ذلك لأن تقول هذا باطل، شريعة الله جاءت من حكيم خبير، فنحن عندنا يقين لا يتزعزع بأن شريعته هي الأفضل وهي الأصلح وهي الأتم للعباد في كل زمان وكل مكان. ولهذا عيسى في آخر الزمان والعباد أغلبهم إلا من رحم الله يحكم شريعة الله في حكمه، يحكمون قوانين الغرب، يحكمون الأنظمة الفرنسية والبريطانية وغيرهم. وكلما تقدم الزمان كلما بعد الناس عن شريعة الله. وفي زماننا ما في دولة تحكم بشريعة الله إلا السعودية، كل البلدان العربية. وسيأتي زمان أيضا يقل من يحكم بشريعة الله إلا الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة. فيأتي عيسى بن مريم رضي الله عليه السلام فلا يتحكم إلى النصارى ولا إلى الإنجيل الذي نزل عليه ولا إلى التوراة، ولكن يحكم العباد بماذا؟ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وينتشر العدل والأمن حتى الذيب يرعى مع الغنم ولا يضرها، والطفل يلعب بالثعبان، نزول الأمن بين العباد بين الخلق. وهذا يدل على أن تحكيم التوحيد والشريعة الإسلامية تثمر خيرا للعباد. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يفسدون. كذلك إذا علمت أن من شرع العبادات هو الله الحكيم فإنك تعبد الله على يقين باتباع السنة، وتستيقن بأن البدع باطلة ولا تثمر خيرا للعباد. هذا ثمرة معرفة الحكمة ومعرفة صفة الحكمة لله عز وجل. الخبير كذلك تطمئن بأن كل ما يأمر الله به فإنه في غاية الصلاح للعباد. لماذا؟ لأن الذي أصدر تلكم الأوامر سواء قدرية أو شرعية هو خبير بما يصلح العباد، خبير بدقائق أحوال العباد، فتطمئن نفسك وتعتمد على الله عز وجل وتطبق شريعته وأنت مطمئن البال بيقين وبتعبد له سبحانه وتعالى. وقوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، إحاطة تامة في الكون كله لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، ففيه إثبات صفة العلم لله، فهو لا يخفى عليه، يعلم ما يلج في الأرض ولو الذرة، وما يخرج منها من نبت وغيره، وما ينزل من السماء وما يعرج إلى السماء، لا يخفى سبحانه وتعالى عليه شيء من أحوال المخلوقات والعباد. فالشاهد من هاتين الآيتين إثبات اسمين من أسماء الله، الحكيم والخبير، وإثبات صفة العلم، والله قد سمى نفسه عليم في آيات أخرى، إن الله كان عليما حكيما وهو العليم الخبير. وقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فخزائن الغيب وما يتوصل به إلى علمه لا يعلمه إلا الله عز وجل. فمن ادعى أنه يعلم الغيب فقد كفر، لأنه لا يعلم الغيب حتى الملك المقرب والنبي المرسل إلا ما أوحاه الله لهم وأمر به. وقد ورد تفسير مفاتح الغيب في الحديث الذي رواه ابن عمر الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. مفاتح الغيب أي خزائن الغيب. ثم قرأ قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير، إن الله عليم خبير. ورب العالمين دائما يختم الآيات بذكر اسمه أو صفة من صفاته بما يناسب الكلام والمقام. فلما كان الكلام يتعلق بأمور الغيب ناسب أن يختم الله الآية بقوله: إن الله عليم، لا يخفى عليه شيء، خبير، محيط بالكون علمه وخبرته، لا يخفى عليه شيء من دقائق الأمور، ويعلم ما في البر والبحر. انظر البر وش فيه من سهول وجبال ووديان وأنهار وغابات، فالله عز وجل يعلم كل صغير، يعلم كل صغيرة وكبيرة. والبحر لا يخفى عليه من أنواع الحيوانات وممن يدخل في البحر ومما يحصل في ظلمات البحر، لا يخفى على الله شيء سبحانه وتعالى. يعلم اليابس والمعمور والقفار من السكان والنبات والدواب وغير ذلك، ويعلم ما في البحر من الحيوانات والجواهر ونحو ذلك. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها في الكون، ولا حبة إلا يعلمها الله سبحانه وتعالى. يعلم متى سقوطها، فأين تسقط، وكيف أنشئت، وكيف جاءت من أشجار البر والبحر وغير ذلك، إلا يعلمها سبحانه وتعالى. ويعلم زمان سقوطها ومكانها. ولا حبة في ظلمات الأرض، أي ولا تكون حبة في الأمكنة المظلمة، الأدغال، الكهوف، في أعماق الجبال أو في بطون الأرض، لا يخفى سبحانه وتعالى شيء. ولا رطب ولا يابس من جميع الموجودات، عموم بعد خصوص، كل ذلك يعلمه الله، وقد دونه وكتبه عنده في كتابه في اللوح المحفوظ، إلا في كتاب مبين، لا يحصل ذلك شيء من ذلك إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. وهذا من تمام علم الله وتمام ملكه عز وجل، لا يتصرف في كونه شيء إلا بإرادته ومشيئته وخلقه وكتابته وأمره عز وجل وعلمه، وهي مراتب القدر: العلم والمشيئة والخلق والكتابة. وهذا يدل على تمام ملك الله عز وجل، وعلى إثبات الغيب أنه لا يعلمه إلا الله عز وجل، والرد على أهل الباطل الذين يدعون أن بعض المشعوذين والسحرة والأولياء يعلم الغيب، فهذه عقائد باطلة. وفيه إثبات القدر والكتابة في اللوح المحفوظ. ثمرة معرفة علم الله أنك تكون رقيب على نفسك، لأنك تعلم أن الله يعلمك ويسمعك، وما يخفى عليه شيء من تصرفاتك. فإذا استشعرت ذلك في جميع أحوالك فإنك تكون عبدا تصل إلى مرحلة الإحسان بإذن الله، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا استشعرت هذه المعاني في قلبك التي هي نتيجة معرفة الله بأسمائه وصفاته، ولهذا إذا درست الواسطية وباب الأسماء والصفات ادرسه من جوانب عدة، من جوانب معرفة طريقة السلف في إثبات أسماء الله وصفاته، ومن جانب آخر أن تتعرف إلى ربك ويمتلئ قلبك بمعرفة إلهك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، مما يثمر في قلبك إيمانا راسخا وتوحيدا خالصا وقوة دين وقوة تعبد وتأله لله عز وجل وقوة توكل ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا الأنبياء يرمى في النار ويقول حسبي الله ونعم الوكيل، فيأتيه النصر نتيجة يقينه وصدقه. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الأحزاب تتجمع من كل حدب وصوب لوعد الإسلام وقتل محمد والصحابة، يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسوا سوء، لم يمسسهم سوء، تبعوا رضوان الله. ولو أن المسلمين لجأوا إلى الله وعرفوا الله وآمنوا به حق الإيمان لرأوا النصر والعز والتمكين. ولهذا وقعنا لما ابتعدنا عن أسماء الله وصفاته والعقيدة والتي حذر منها من جميع أهل الفرق وأهل البدع، ضعفت في بكاء في قلوب المسلمين اليوم العقيدة، فيصاب بالخوف ويصابون بهيبة الأعداء وقوة طيرانهم وأسلحتهم، ونسوا أن الله قوي، ونسوا أن جبريل قوي الذي يرسل الله يقاتل مع المسلمين، نسوا أن الملائكة جنود لا يعلمها إلا الله، كما جاء في الحديث الذي حسنه الألباني وابن حجر أن ليلة القدر ينزل جبريل والملائكة، حديث رواه ابن خزيمة، ينزل جبريل والملائكة في الأرض وهم أكثر من عدد الحصى في الأرض. بالله عليكم لو كنا صادقين مع الله موحدين لله متبعين للرسول صلى الله عليه وسلم، ألا ينصرنا الله بتلكم الجنود التي لا يعلمها إلا هو؟ بلى وربي، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أي الموحدين المتبعين. ولكن أصاب المسلمين اليوم الشبه والشهوات، وراياتهم أصبحت إما بيد الإخوان المفسدين أو داعش أو الخوارج أو المميعة، وتركوا التوحيد والعقيدة السلفية. لكن شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب لما رفع التوحيد وآزره محمد بن سعود واتفق على التوحيد فعزهم الله عز وجل. وهكذا كل من مشى على هذا المسلك فإن الله تعالى يثمر له عزا وتمكينا ورضا ومحبة وقبولا له في الأرض. فنسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الموحدين الصادقين المتبعين المخلصين المحسنين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.